بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الخطاب إنما وجه إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما يخاطب من يستحق الخطاب، ويكون مخاطبا لله سبحانه وتعالى، وإن دل على شيء يدل على عظمة المؤمن، أن المؤمن بعظمة بحيث الله سبحانه وتعالى يخاطبه مباشرة ويقول له: يا أيها الذين آمنوا. لذا السيد ابن طاووس عليه الرحمة عندما بلغ سن التكليف أخذ احتفل بسن التكليف وأطعم الطعام. قالوا له: لما فعلت ذلك؟ مع أنه يعد السيد ابن طاووس من أعاظم علمائنا، قبره في الحلة ويزار. هذا الرجل العظيم عندما سئل لما احتفلت بسن البلوغ، قال: لأنه دخلت في زمرة يا أيها الذين آمنوا، وهذا فخر عظيم، أحتفل بهذا الافتخار، أفتخر بأني أصبحت من الذين يخاطبني ربي بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. يعني وصلت إلى سن الرشد وسن البلوغ، أني صرت موضعا للخطاب الإلهي، وهذا شرف عظيم أن الله سبحانه وتعالى يخاطبني، يتحدث معي. من أنا إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطاني هذه المنزلة العظيمة لما أحمل من الإيمان، فخاطبني في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا خطاب عظيم، والله سبحانه وتعالى دعانا في هذا الشهر المبارك، شهر دعيتم. الرسول الأعظم في آخر خطبة شعبانية يقول: شهر دعيتم فيها إلى ضيافة الله، لتكونوا من أهل الكرامة على الله سبحانه وتعالى. هذه الضيافة الإلهية، النكتة اللي الآن تبادرت إلى ذهني، أنه عندما يدخل الإنسان ضيفا على شخص، فأول ما يسمع في مقام الترحيب والتهليل يهل به ويرحب به، ماذا يقول له؟ أهلا وسهلا، شرفتنا، يا أهلا ومرحبا، يرحب به ويهلل به. أهلا وسهلا ما معناه؟ معناته أنه أصبحت عند دخول داري أهلا، أصبحت من أهلي، لا أعتبرك غريبا عني، بل أنت أصبحت من أهلي، وهذه الدار سهلا لك، لا صعوبة لا عسر فيه، لا ترى في داري عسرا وصعوبة، إنما يكون داري سهلا، تسهل الأمور في داري، كل ما تريد تحصله في داري، فأهلا وسهلا. أي معنات أهلا وسهلا باللغة العربية كلمة بديعة جدا، أهلا يعني أصبحت عندما دخلت داري من أهلي، من عيالي، من عائلتي، من أسرتي، فأنت أهل لتكون معي وأكون معك، لست عني غريبا، لست وحشيا، لأنك أصبحت من أهلي، مثل الحيوان الأهلي والحيوان الوحشي، فأنت أصبحت من الأهل، فلا أتوحش ولا أستغرب منك، بل أفتح لك صدري وأرحب بك، أعانقك، أحتضنك. هذا معنى الأهلية، هذه أثر الأهلية. فيا ترى أيها المؤمنون في هذا الشهر المبارك ونحن في اليوم الأول، هل تسمعون الملائكة يقولون لكم، لأنكم دعيتم إلى ضيافة الله، والملائكة هم أبواب الله، هم الذين وقفوا في باب الضيافة الإلهية، في دار الضيافة الإلهية الملائكة وقفوا يقولون ادخلوها بسلام آمنين، لأنه الصوم جنة وجنة، جنة وجنة الصوم. فيا ترى هل تسمعون الملائكة عندما دخلتم أبواب شهر رمضان المبارك يقولون لكم أهلا وسهلا تفضلوا؟ يا ليتنا نسمع هذا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا سمعنا هذا يطمئن قلبنا إن شاء الله نكون من الصائمين الواقعين الحقيقين، لا نكتفي بالجوع ولا نكتفي بعدم المفطرات، إنما نكون من الصائمين الحقيقين، نصوم بقلوبنا، نصوم بجوارحنا، نصوم ببطوننا وشهوتنا. فعلى كل حال هذا اليوم يوم عظيم، أول يوم من شهر رمضان المبارك ونحن في ضيافة الله سبحانه وتعالى. فأنا بدلا عن الملائكة إن شاء الله أقول لكم أهلا وسهلا في هذه الضيافة الإلهية، وسنكون معكم على مائدة نهج البلاغة، لأن الضيافة الإلهية تختلف عن الضيافة البشرية. الضيافة البشرية إنما مائدتها الأكل والشرب وملء البطون بالأكل والشراب، الضيافة البشرية هكذا، ولكن الضيافة الإلهية بالجوع. الضيافة الإلهية يقول لك لا تأكل لا تشرب، ما إلك حق تتلذذ من حياتك، مقاربة مع النساء ممنوع، ارتماس في الماء ممنوع، الكذب على الله وعلى رسوله وأهل البيت ممنوع، طبعا ممنوع قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان، مما يوجب أنه الإنسان إذا كذب على الله يفطر حينئذ لا يكون صائما، فيصوم بلسانه بجوارحه بجوانحه بقلبه، يمنع ممنوع. على مائدة الناس وضيافة الناس يفتح لك المجال، تفضل فيها ما تشتهي الأنفس، هاي السفرة ممدودة، وش يعجبك اللي موجود بالسفرة من الدجاج من السمك من الرز من أي شيء، كل هنيئا طيبة لأنك ضيفي وعلى مائدتي فكل. لكن في شهر رمضان ماكو أكل، كل الجوع، صوم النهار وقيام في الليل. لكن أكو مائدة أخرى إلهية وهو القرآن الكريم، مائدة الله، وهو الدعاء مائدة الله، نهج البلاغة، أحاديث الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذه موائد إلهية، لأن الله عالم فمائدته علمية، الله قادر مائدته قدرة يعطيك القدرة، الله طاهر مائدته الطهارة، الله معصوم مائدته العصمة، الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فيعطيك من هذه الموائد من هذه الأطعمة، دعاك لكي يسقيك شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، دعاك في شهر رمضان ليسقيك شرابا طهورا، الشراب الطهور هو الحب الإلهي، دعاك حتى يعطيك هذه المحبة الإلهية، الحب حب الله في الحديث الشريف، حب الله نار ونور، نار تحرق الذنوب ونور تضيء الطريق، فيدعوك إلى أن يسقيك شرابا طهورا، بمعنى أنه يعطيك الحب الإلهي، تحب الله بقلبك وتدعوه بلسانك، واجعل لي لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيمة. فهذا شهر عظيم، شهر الضيافة الإلهية، وهنيئا لمن عرف فضل هذا الشهر، عرف عظمة هذا الشهر، كيف العلماء كانوا يستقبلون هذا الشهر، وكيف الإمام زين العابدين كان يودع هذا الشهر ببكاء ويقول ما أحلى هذا الضيف الذي كان عندي ولكن أودعه. فنحن ضيف الله وشهر رمضان ضيفنا، هناك تقابل، ضيافة من المعاني الإضافية، تقابل، أنا ضيف على الله كما أنه شهر رمضان ضيف عندي، فكيف يكون هذا الشهر إن شاء الله، كيف نكون ضيوف الله، وكيف يكون شهر رمضان ضيفي؟ كيف أستضيفه؟ يا ترى أستضيف بالليل بلعب المحابس يا شباب، أستضيف شهر رمضان بالليل بلعب المحابس أو تلاوة القرآن؟ أستضيف شهر رمضان بالنهار بالنوم، وإن كان نومكم فيه تسبيح، ولكن فرق بين أن يكون الإنسان نائم ويسبح وبين أن يكون مستيقظ ويسبح، بلا شك هناك فرق بينهما. فيا ترى شهر رمضان كيف أقضيه وكيف أكون في ضيافة الله؟ باللعب واللهو والسهو والغفلة، أو لا، بحضور المجالس الروحانية، بحضور مجالس العلم، تفسير القرآن على مائدة القرآن، على الموائد الإلهية، وعلى مائدة أمير المؤمنين روحي فداه، لأن هذا الشهر شهر أمير المؤمنين، هو شهر الله، شهر النبي وشهر الأئمة، ولا سيما شهر أمير المؤمنين. ضربة أمير المؤمنين وشهادة أمير المؤمنين إنما هو في هذا الشهر، فشهر أمير المؤمنين ونحن ضيوف أمير المؤمنين على مائدته، على نهجه، على بلاغته. فمعكم إن شاء الله في هذا الشهر المبارك في رحاب نهج البلاغة، ولا سيما في الكلمات القصار، لنأخذ 30 درسا إن شاء الله من أمير المؤمنين، في كل يوم كلمة واحدة قصيرة، مختصر ومفيد إن شاء الله. نهج البلاغة لا تشكوا على أنه من أمير المؤمنين، فما يقوله المستشرقون الغربيون، وما يقوله المنافقون، وما يقوله من لا علم له بنهج البلاغة، بأنه هناك فاصل بين أمير المؤمنين وبين شريف الرضي، فهذا كل طرهات لا أساس له. قد حقق علماءنا الأعلام، منهم العلامة السيد عبد الزهر الخطيب رحمة الله عليه، حيث أنه ذكر مسانيد نهج البلاغة في 5 مجلدات، وأثبت على أنه نهج البلاغة كلها مسندة لأمير المؤمنين. فروايات نهج البلاغة مسندة، وهذا مما لا ريب فيه، يعني نهج البلاغة 100% نعتقد على أنه لأمير المؤمنين، هذا أولا. ثم نهج البلاغة، أمير المؤمنين عنده هواية حكي، أمير المؤمنين كان في كل جمعة يخطب بين الناس خطبة الجمعة، فعنده خطب كثيرة، عنده كلمات قصيرة من جوامع الكلم كثيرة، عنده رسائل إلى عماله إلى الولاة في البلاد الإسلامية كثيرة، ولكن الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه أراد أن يجمع تلك الخطب والكلمات والرسائل التي تعد من آيات البلاغة العربية، من آيات البلاغة، باعتبار القرآن معجزته ببلاغته وفصاحته، معجزة القرآن. لماذا العرب عجزوا عن إتيان القرآن؟ لأن العرب في ذلك العصر، في العصر الجاهلي، وصلوا في البلاغة إلى قمة البلاغة، يعني بحيث عندهم المعلقات 7 لعظمتها ولبلاغتها وفصاحتها علقوها على أستار الكعبة، القصائد 7 المعروفة، المعلقات 7، فبلغوا قائمة السعاد واحدة من القصائد، فبلغوا القمة في البلاغة والفصاحة، لذا كان يتحدون البشرية أن تأتي بمثل فصاحتهم، والمعجزة لابد أن يكون مما فيه تحدي من يتحدى البشرية. عيسى بن مريم لماذا جاء بإحياء الموتى؟ لأن البشرية آنذاك في علم الطب وصلت القمة، عجزوا فقط عن إحياء الموتى وشفاء الأكمة والأبرص، بس هذول اللي عجزوا. لذا عيسى بن مريم عندما جاء بالمعجزة جاء بما يطابق زمانه، وهو إحياء الموتى، أحيي الموتى بإذن ربي. موسى على نبينا وآله وعليه السلام معجزته العصا، ليش؟ لأنه السحر بلغ في عصره القمة، بحيث لم يأتي مما سبق ولم يأتي ممن لحق بمثل ما كان في عصر موسى من السحر. فموسى جاء بالعصا، أنه ألقي عصاك فهي حية تسعى، لأنه مطابق لزمانه. القرآن إنما جاء ببلاغة وفصاحة تفوق فصاحة البشرية، وبلاغة البشرية أنذاك، لأنه العرب وصلوا في البلاغة في القمة، لذا القرآن كان معجزته البلاغة. فشريف الرضي إنما جمع بلاغة أمير المؤمنين في هذا الكتاب الشريف نهج البلاغة، فتعد الخطب والرسائل والكلمات الاختصار في نهج البلاغة من أمهات الخطب البلاغية. لذا تجد كثير من علماء اللغة، من علماء الأدب العربي في القديم وفي اللاحق، أنهم كانوا إذا يريدون يسمون بلغاء يتكلم بكلام بليغ عليه أن يحفظ نهج البلاغة. عبد الحميد آخر كاتب للخلفاء المراونة، مروان بن محمد آخر خليفة من خلفاء المروانيين، كان عنده كاتب عبد الحميد. هذا عبد الحميد يعاد أبو الكتابة العربية في بلاغة العربية، يعد أبو الكتاب العربي البليغ. وإذا به يقول إنما أنا حصلت على هذه البلاغة في كلامي وفي كتابي من خلال 70 خطبة حفظتها من نهج البلاغة. طبعا من الخطب التي كانت قبل نهج البلاغة من خطب أمير المؤمنين، وهي التي وردت في نهج البلاغة، 70 خطبة حفظ من خطب أمير المؤمنين فصار بليغا. الجاحظ، جاحظ يعد إمام اللغة العربية، إمام النحو، الجاحظ معروف. وإذا به عندما يصل إلى هذه الكلمة القصيرة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة أنه قيمة كل امرئ ما يحسن، الجاحظ يركع أمام هذه الكلمة، يخضع ركوعا أمام هذه الكلمة، يشتر ركبة أمام هذه الكلمة العظيمة، يقول لو لم يكن في نهج البلاغة إلا هذه الكلمة لكفى. أنه قيمة كل امرئ ما يحسن عظيمة. فتجد البلغاء والعظماء إنما يركعون أمام بلاغة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلذا يعد كلام أمير المؤمنين في نهجه كلام فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، فوق كلام المخلوق، يعني البشر لا يمكن أن يأتي بمثل ما أتى أمير المؤمنين إلا الرسول الأعظم. فيكون كلام أمير المؤمنين إمام الكلام، لأنه كلام الإمام. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين واحدة من معاني أمير المؤمنين أنه يطعم المؤمنين بعلمه ببلاغته، فكان أميرهم. المير بمعنى الحنطة والطعام، فأمير المؤمنين أن يطعمهم ببلاغته وحكمته وكلماته الخالدة. عظيم نهج البلاغة، لكن مع الأسف القوم كما تركوا القرآن وكان القرآن بينهم مهجورا في علمه وفي ثقافته وفي حياته وفي هدايته، كذلك تجد أن هذا الكتاب العظيم الذي ابن حديد يقول أنا خطبة التكاثر قرأتها 1000 مرة وفي كل مرة الله سبحانه وتعالى ألهمني علما من تلك الخطبة، ازددت من تلك الخطبة معرفة وعلما. 1000 مرة قرأت الخطبة، خطبة واحدة 1000 مرة يقرأها وإذا به يجد 1000 معنى وكلمة وحكمة يستخرج من هذه الخطبة، خطبة التكاثر. لكن هجرنا هذا الكتاب العظيم مع الأسف الشديد. وإن كان الآن أكو فد حركة الحمد لله في حوزاتنا العلمية وفي الأوساط الثقافية بين شبابنا، أكو فد حركة لحفظ نهج البلاغة وللتدبر والتأمل، فعلينا أن نكون على هذه المائدة البلاغية لأمير المؤمنين، مائدة عظيمة عظيمة جدا. شريف الرضي من هو؟ فلأنا أبينكم شريف الرضي، لأنه بعض الأحيان يصير إجحاف بهذا الرجل العظيم. الشريف الرضي ابن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، بينه وبين الإمام موسى بن جعفر 7 وصاعد، 6 أو 7 زين، يعد من أحفاد الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. الشريف الرضي اسمه محمد، بأبي الحسن، والده الحسين، أخوه علي، هذول اثنين أخوة علي ومحمد، أولاد من؟ أولاد الحسين، من أولاد موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل العظيم الشيخ المفيد عليه الرحمة، والحكاية قبل ألف سنة، الشيخ المفيد لأنه الشريف الرضي ولد سنة 359 هجري قمري، وتوفي سنة 404، يعني عمره كان من حياته 43 سنة فقط. كان طفلا صغيرا، وإذا به الشيخ المفيد عليه الرحمة، أدري القصة تعرفها، ولكن من باب التذكر، الشيخ المفيد عليه الرحمة شاف في عالم الرؤيا، أتت فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام وبيدها الحسن والحسين، وقالت للشيخ المفيد: يا شيخ علمهما الفقه. فاستيقظ مرهوبا مرعوبا أنه ما معنى ذلك فاطمة الزهراء تأتي بالحسن والحسين وتقول للشيخ علمهما الفقه، فقهي مضطرب، فقهي مضطربا. وإذا به في الصباح يدق الباب، وتأتي امرأة اسمها فاطمة وبيدها الشريف الرضي والشريف المرتضى، سيد المرتضى علم الهدى، اثنين أطفال بيديها، قيدت الأطفال وأتت إلى الشيخ المفيد وقالت بالنص الحرفي: يا شيخ علمهما الفقه. ذو الأولاد صغار تعلمهم الفقه، لأنه العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فعلمهما الفقه، مسائلهم الشرعية علمهم. فعرف الشيخ أن لهذين الولدين مستقبل باهر جدا، فاعتنى بتربيتهما. خلي أحكي لك فد قصة ثانية، عظيم عظيم الشيخ المفيد هم عظيم، يعني ذول عظماءنا واقعا، خل نظيرهم في العالم الإسلامي، ليس فقط في العالم الشيعي، في العالم الإسلامي خل نظيرهم. الشيخ المفيد يقول لمن علمهم فد يوم وزع مشط بين الطلاب، مدرسة الشيخ المفيد في بغداد معروفة، فوزع مشط بين الطلاب، منط إلى الشريف الرضي وشريف المرتضى، فجاء الشريف الرضي والمرتضى عليهم الرحمة إلى أمهما: يا أمه، شيخنا الأستاذ لم يعتني بنا، الظاهر إحنا ما أن قرب عند أستاذنا، ليش؟ قالت: لأنه هذا الشيخ أعطى مشط يستحب التمشط، فأعطى مشط للطلاب لكن إنما أعطانا، هذا شيء يدل لأنه ما معتني بنا. هذه المرأة المكرمة والمجللة والعظيمة إلى الشيخ: يا شيخ، هل وجدت في ولدي نقص؟ قال: كلا أبدا. قالت: كيف إذن أعطيت مشط إلى الكل ونسيتهما؟ قال: عجيب، ليش الأولاد مطلعين محاسن واللحية؟ قالت: بلى، الآن شباب عندهم لحية. قال لها: أنا من يوم اللي جبتيهم إلى الآن لم أنظر في وجههما خوفا من الريبة، أنه لا تكون النظرة نظرة ريبة باعتبار أولاد حلوين جميلين، فلكي لا يخطر في ذهني جمال هؤلاء الأولاد أنا ما عينت بوجههم هاي السنين كلها، أدرسهم وما شايف وجههم. شوف التقوى، شوف العظمة، لعلكم تتقون. احنا شهر رمضان هذا اللي يريده من عندنا الله، هذا يريده من عندنا، لعلكم تتقون. عندنا من قبل غلاما بشهوة قتل أمير المؤمنين 70 قتلة، والعياذ بالله والعياذ بالله. لذا الشريف الرضي والشريف المرتضى كانا معاصرين لأبو العلاء المعري، فأبو العلاء كان أعمى ما يشوف، فديوم قال للغلام، أراد أن يتخلى، قال للغلام: أنا أريد أتخلى أتبول، فإذا جاء إنسان أخبرني حتى أجمع نفسي. فبأثناء التبول قال: جاء إنسان، شاف له واحد، قال: أجمد واحد. رأسا أبو العلاء لم نفسه، قال: من أتى؟ الشريف الرضي أو الشريف المرتضى؟ قال لا، هذا الإنسان عادي إجا. قال له أنا قلت لك إنسان إذا شفت، لم يكن في هذه البلدة إنسان إلا شريف الرضا وشريف المرتضى، بس هذول عند إنسان. أبو العلاء المعري من ادعى النبوة، رجل عظيم أيضا، شاعر كبير، فيرى الإنسانية بتمامها تتجسد في شريف الرضي وشريف المرتضى عليهم الرحمة. في اليوم كان يصلي واحد منهما، فالثاني ما كان يصلي وراء أخوه، اشتكى عند الأم أنه أخوي ما يصلي ورايا، لا يعتقد بعدالتي. الأم سألت الأخ، سيد كبير أو صغير، طبعا 10 سنوات الفرق بينهما، شريف الرضي سيد المرتضى أكبر من الشريف الرضي 10 سنوات. فقالت ليش ما تصلي وراء أخوك؟ قال ما يخالف، اليوم أنا راح أصلي، لا تثق بعدالتي. قال لماذا؟ أعدل من في الجماعة الآن هو أخي، أكو أعدل منا الآن في الجماعة؟ ماكو، هو أعدل واحد عندي، ليش ما تصلي؟ قال اليوم أصلي. يقولون وقف يصلي وراء أخوه، وإذا بأثناء الصلاة أفرد صلاته، طلع من المسجد، زاد في الطيني قلة. أتى الأخ إلى الأم قال شو هذا صلى ورايا بس بنصف الصلاة على صلاته وراح. سألته قال أنا عندما كنت أصلي خلفه وإذا به في الركوع وجدته يسبح في بحر من الدم. قلت هذا من الصلاة، شلون صلاة هاي يسبح بدم أخويا، هذا من يصلي؟ فسألت الأخ شنو السبب؟ قال صحيح الحق مع أخي، لأنه قبل الصلاة أتتني امرأة وسألتني عن مسألة ترتبط بالنساء بدم النساء، فأنا في الصلاة كل المسائل اللي ترتبط بالنساء أتى في ذهني، حضرت المسائل اللي ترتبط بالدماء الثلاثة، دم الاستحاضة والحيض والنفاس، كلها اجى بذهني. لذا في عالم المعنى يشوف أخوك أنما يسبح في بحر من الدم. هذا أولياء الله، هؤلاء واقعا أولياء الله عظمة. عندما توفى أبوهم وزعوا الكتب بيناتهم، إرث يوزع بين الأخوين، فبقي كتاب واحد. قال لأخويا كل من لم يعمل مكروها في حياته من سن البلوغ إلى يومنا هذا، وتوفي الوالد وعمر شريف الرضي 25 سنة، وعمر شريف المرتضى سيد المرتضى، الشريف يعني سيد، سيد قبل كان يسمى بالشريف، سيد المرتضى أو شريف المرتضى عمره كان 35 سنة، فوزعوا الكتب بكتاب واحد. قال أحدهما يأخذ الكتاب الواحد، لأنه لا يمكن أن نمزقه إلى نصفين، فيأخذ الكتاب من لم يعمل مكروها في حياته من سن التكليف إلى يومنا هذا، يعني 10 سنوات و25 سنة لم يعمل المكروه أبدا. قال لا يا أخي، يأخذ الكتاب من لم ينوي المكروه في حياته، نية مكروه يعني خطور في ذهنه لم يخطر أن يفعل مكروها. إيش قد إذن إحنا الآن مكروهات للصائم، مكروهات الصائم، مكروهات الصلاة، مكروهات الحج، مكروهات المسجد، المسجد فيه مكروهات، الحديث حديث الدنيا في المسجد مكروه، كلتنا الآن نبيع ونشتري في المسجد. أكو واحد ما يبيع يشتري في المسجد، بيته ذا اللي يبيعه ويشتري ما يبيعه في المسجد. قال كل من لم ينوي المكروه يأخذ الكتاب. قال خذ الكتاب، أنت حق به، لأنه أنا في اليوم نويت المكروه أما لم أفعله، فخذ الكتاب. هذا الشريف الرضي والشريف المرتضى. فمثل هذا الرجل العظيم جمع لنا نهج البلاغة، فهل نشك في نهج البلاغة؟ كلا. هذا الرجل اللي ورع بهذا الورع يأتينا بروايات ضعاف، يأتينا بخطبة ضعيفة، أبدا مستحيل، رجل محقق عظيم، فأتانا بنهج البلاغة، نهج أمير المؤمنين. وقد أطلت عليكم الحديث، فإن شاء الله غدا سنكون معكم في الكلمات القصار لأمير المؤمنين، لأنه نهج البلاغة 3 أقسام. قسم الخطب، أكثر من 200 خطبة في نهج البلاغة، وقسم الرسائل كان أمير المؤمنين يكتب الرسائل إلى الولاة إلى أصحابه تقريبا 72، يعني أكثر من 70 رسالة. والقسم الأخير الكلمات القصار، أكثر من 170 كلمة قصار عندنا في نهج البلاغة. فإن شاء الله سنكون معكم في كلمات القصار، 30 كلمة قصيرة. وغدا نأخذ الكلمة الأولى حيث قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كن، خطاب لكل المؤمنين بل لكل البشرية، لأنه خطاب أمير المؤمنين فيه منافع لكل الناس، وإن كان المؤمن أولى بأن يتبع أميره، ولكن حديث أمير المؤمنين حديث الإنسانية، حديث البشرية، حديث ثقافة، حديث الحضارة. لذا يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر يركب ولا ضرع يحلب. توضيح ذلك يأتينا غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.